أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من مواطن إجابة الدعاء الدعاء قبل السلام من الصلاة، وهل يختص ذلك بالفريضة أم النافلة؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الدعاء قبل السلام من مواطن الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع قال عليه الصلاة والسلام: جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات ودبر الشيء منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فإذا انتهى الإنسان من تشهده فإنه يدعو الله عز وجل ويسأله من فضله، ويتخير جوامع الدعاء الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أدب الدعاء، ومن التوفيق للداعي إذا دعا أن يختار دعاء الكتاب ودعاء السنة. ولذلك لما قيل للإمام مالك رحمه الله: هل يقول يا سيدي يا مولاي؟ قال: يقول كما قال الله في كتابه: ربنا ربنا، أي يتأسى قدر إمكانه. فالمقصود أنه قبل السلام موطن من مواطن إجابة الدعاء، وخاصة في الفريضة، ففي الفريضة أبلغ، لأن القربة بالفريضة أعظم من القربة بالنافلة. ومن هنا قال بعض العلماء: المناسبة في كونه يدعو عند انتهاء الصلاة أنه قد أدى حق الله، ومن وفى لله وفى الله له. ولذلك تجده في بقية أركان الإسلام المعنى متقارب. ففي الزكاة إذا أدى الفريضة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه الرجل وأدى الفريضة دعا له عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لأنه قد جاء بحق الله وأدى حق الله فكان يدعو له. ثم في الصوم للصائم دعوة لا ترد عند فطره، فإذا أدى حق الله في الصوم وجاء في آخر يومه مجهدا منهوكا قد خارت قواه فظمئت أحشاؤه وجاعت أمعاؤه فتوجه إلى ربه لم يخيبه الله في دعاء. كذلك أيضا في الحج لما كان ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، فإذا انطلق إلى موقفه بعرفة جعل الله خير الدعاء وخير المسألة مسألته في موقفه يوم عرفة. وجعل كذلك مواطن الدعاء في غيرها كما في رمي الجمرات، فإذا انتهى من وتحلل ثم صعد إلى منى فرمى الجمرات يدعو بعد جمرته الأولى وجمرته الثانية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد كل جمرة بعدها رمي. فهذا كله يقول لأن الجمرة التي لا رمي بعدها ينتهي فيها الجمر، ينتهي فيها الرمي، لكن الجمرة الأولى والثانية ما زال مؤديا لفرض الله وحق الله عز وجل. فمن هنا كان الدعاء عند ختم الصلاة أو قبل التسليم من الصلاة في الفريضة وفي النافلة من مضان الإجابة. ومن هنا استحب بعض العلماء رحمه الله في صلاة الاستخارة أن يكون الدعاء قبل السلام لا بعد السلام، لأنه أرجى وأبلغ وأقرب إن شاء الله للاستجابة، فيدعو قبل سلامه وإن دعا بعد السلام فله وجه من السنة، والأول أفضل وأولى، والله تعالى أعلم.